دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وسيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وشرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن سماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحفر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر. كذلك قال حبي الكائنات وحدثني روح المستقبل. الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحلقتنا اليوم حول موضوع يهم كل إنسان، حلقتنا حول الرزق. موضوع الرزق هذا يشغل الناس جميعا، وأنا لما أخرج الصباح وأشوف الناس متزاحمة، وأحيانا يعني بعضهم يضيق على بعض، من أجل ماذا؟ أفكر بيني وبين نفسي من أجل ماذا؟ كله من أجل الرزق. نادر جدا الذي يفعل كل هذا لشيء آخر غير الرزق. الناس مشغولة بقضية الرزق. طبعا الانشغال بالرزق أمر طبيعي، لكن ما حدود الشرعية؟ وأين نقف عنده؟ وكيف نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم المتعلقة بالرزق؟ هذا حديثي معكم في هذه الحلقة. أريد أن أبدأ بمجموعة من الإحصاءات. هذه الإحصاءات خطيرة جدا، أنا أتمنى كل واحد يسمعها وهو يردد الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله. اسمعوا معي، أفقر 40% من السكان في العالم يحصلون على 5% فقط من الدخل العالمي. فهمتم المعادلة؟ 40% نصيبهم 5% فقط، والباقين يأخذوا 95%. يسيطر 20% من أغنى سكان العالم على 3/4 الدخل العالمي. 20% من الناس يملكون 75% من الدخل. طبعا هذا طبيعي في الحياة، لا أحد يقول لي والله لا الكل لازم تساوي. طبعا الله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق والناس بجهودها وعقولها تختلف، لكن لما يكون هذا بالمقابل هناك أناس يموتوا بسبب الفقر والماء والجوع، عندها تكون مصيبة البشرية. يموت حوالي 300,000 طفل يوميا بسبب الفقر. في كل سنة 1,800,000 طفل سنويا يموت بسبب الإسهال كمرض أجلكم الله. 1,400,000 طفل يموتون سنويا بسبب نقص المياه والمرافق الصحية. قولوا الحمد لله. 2,200,000 طفل يموتون سنويا بسبب أمراض يمكن التلقيح ضدها، وهناك ناس يعيشون في ترف عجيب، وفي ناس لقاه ما يحصل عليه كان ممكن أن ينجيهم من الموت. في حوالي 72 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي في الدول النامية خارج المدارس، 57% منهم من الإناث. هؤلاء مفروض يكونوا في المدارس لكنهم مضطرين للعمل من أجل لقيمات يساعدون بها أهلهم. ثلث سكان العالم حوالي 2,200,000,000 نسمة يعيشون فيما يسمى أحزمة الفقر. ثلث البشرية تحت خط الفقر المدقع. 1,600,000,000 نسمة، ربع البشر، اسمعوا، ربع البشر يعيشون بلا كهرباء. في 1,000,000,000 إنسان، في 1,000,000,000,000 شخص في البلاد النامية لا يحصلون على كمية كافية من المياه. ويموت طفل واحد كل 5 ثواني، يموت طفل واحد كل 5 ثواني بسبب الجوع والأسباب الأخرى المرتبطة بالجوع. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله والشكر لله. عدد العاطلين في العالم عن العمل يبلغ حوالي 186 مليون شخص من البالغين. 186 مليون شخص يبحثون عن عمل ولا يحصلوا عليه. وهناك 88 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يبحث عن عمل ولا يحصل عليه، بينما في البشرية هناك من يعيش في ترف بشكل ما هو عادي، إلى درجة أن الحيوانات أجلكم الله التي في القصور حالها أحسن من حال معظم هؤلاء الناس. هذا حال البشرية اليوم، بشرية ظالمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. أذكر زارنا في أمريكا الشيخ الدكتور محمود صيام، الشاعر المعروف محمد صيام. فالشباب كان عنده محاضرة في الليل، في النهار أخذوا إلى فسحة في إحدى الحدائق. فبينما نحن في الفسحة جاءت مجموعة من البط، كمية كبيرة من البط تمشي، وهناك قوانين لحماية البط في أمريكا في الحدائق العامة. فهو استغرب، بط ما في أحد يلمسه، فقال يعني ما في أحد يصطاده؟ قال لا، نحن هذا البط ممنوع حمايته هذا بالقانون. ففي الخطبة في المساء ضمن خطبته قال كلمة عجيبة، قال: وأنا من هذا المنبر أطالب بإعطاء الفلسطينيين حقوق البط في أمريكا. هكذا البشرية في ظلمها اليوم. توزيع الأرزاق نعم من عند الله، لكن مع هذا هناك شيء يتعلق بالجهد البشري، وهناك شيء يتعلق بالعدل البشري. نتحدث عنه بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا عن الرزق. من القصص التي انتفعت بها في حياتي قصة صغيرة لكنها أثرت في تأثير كبير، قصة شاب كان يدرس العلم الشرعي عند أحد العلماء، وكان في قرية، والحال حال الرزق في تلك القرية كان بدأ يضيق، وبدأ يضيق الرزق على أهل هذا الشاب، فطلبوا منه أن يعمل معهم. قال أنا قاعد أبحث عن عمل بس ما أنا لاقي. فقالوا طيب انتقل لقرية أخرى وساعدنا، أرسل لنا الأموال. فتحت ضغط أهله ذهب للشيخ فأخبره، وكان التلميذ نجيب والشيخ حريص عليه. فقال له والله أنا مضطر أني أغادر القرية للقرية الأخرى لعلي أساعد أهلي في طلب الرزق. فالشيخ شجع وقال له أنت في عبادة، و طلب الرزق إذا كان بنية الاغتناء عن الحرام وكذا فهو لا شك فيه أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن أي الإنفاق أفضل، دينار أنفقه على أهلي، ودينار أنفقه في سبيل الله في الجهاد، ودينار أتصدق به، أيها أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا، الدينار الذي تنفقه على أهلك أكثر أجرا من الدينار الذي تنفقه على الجهاد أو في الصدقة، طبعا بشرط أن يكون في الحاجة، أما في الترف الشديد ترى على مستواكم، إذا زاد عن هذا يصبح ترف زائد عن الحد ويصبح تضيع للأموال. على كل حال نرجع لقصتنا. فالشاب غادر القرية متجه نحو القرية التالية فيها فرص وظيفية كما يقولون أحسن. في الطريق لاحظ في منظر غريب جدا، طير مكسور الجناح على قارعة الطريق. فاستغرب كيف ما زال حي، ما في لا ماء لا زرع لا شيء، كيف يظل هذا الطير الكسيح حي؟ قال أكيد هذا الطير له قصة. فاختبأ وبدأ يراقب هذا الطير الكسيح من بعيد. بعد فترة والطير صحيح ينزل سبحان الله ويطعم بفمه، يطعم الطير الكسيح. فتعجب قال سبحان الذي يرزق طيرا كسيحا في صحراء، وقرر العودة إلى قريته. فرجع ثاني يوم، الأستاذ لاحظ أن هذا التلميذ ما زال موجود، فبعد انتهاء الدرس ناداه قال يا بني أنت قلت لي أنك راح تسافر لطلب الرزق، ما الذي حدث؟ فأخبره قال لا أنا شفت طير صحيح يطعم طير كسيح في الصحراء، فقلت في نفسي الذي يطعم طير كسيح في صحراء ما يطعمني وأنا في هذا البلد. فرد عليه الشيخ ردا عجيبا، صار جزءا من حياتي، صار جزء من تركيبتي وفهمي. رد الشيخ رد عجيب، قال يا بني لماذا اخترت أن تكون الطير الكسيح ولم تختر أن تكون الطير الصحيح؟ اذهب لطلب الرزق، من السهولة جدا أن تظل عالة على الآخرين، لكن الصحيح أنك أنت تعيل الآخرين. هكذا تفهم معادلات الحياة ومعادلات الشرع، لا تختر أن تكون الطير الكفيح، بل اختر أن تكون الطير الصحيح. ومما نفعني في إدارة حياتي وجزء منها المال بعض القوانين الإدارية التي تعلمتها، ومنها قانون رئيسي أدرسه الآن للشباب عندما أحدثهم عن كيف يرتبوا خطط حياتهم، وهو قانون بالنسبة لمعظم الناس غريب، وخاصة الذين يعيشون في عالم الوظيفة. القانون اسمه مضاعفة الدخل ومضاعفة الملكية. هذا القانون يقول التالي، اسمعوا جيدا، رتبوا حياتكم يا شباب، احفظوا هذا القانون، رتبوا حياتكم حسب المالية، انا اتكلم الجانب المالي من حياتكم حسب القانون التالي. جزئين هذا القانون، الجزء الاول مضاعفة الدخل الشهري، كل واحد فينا عنده دخل شهري. الوضع الطبيعي للاستقرار والنمو المالي هو القانون التالي، دخلك الشهري يصبح الضعف كل 3 سنوات. طبعا انا اعرف ان بعض الناس بالنسبة لهم هذا غريب جدا، اعيد، افترض ان دخلك 500، خلال 3 سنوات لازم يصير 1000، 3 سنوات اللي بعدها لازم يصير 2000، 3 سنوات اللي بعدها لازم يصير 4000. هذه معادلة يظنها بعض الناس مستحيلة، لأنهم يعيشوا في عالم الوظائف، والوظيفة تعطيهم 4% زيادة، 5% زيادة، أحيانا 0. فطبعا بالنسبة لهم معادلة غريبة جدا، لكن هذه هي المعادلة الصح في إدارة الحياة وإدارة الجانب المالي. طبعا هذه لن تأتي فقط في الوظيفة، لابد أن يكون لكم مصادر دخل أخرى ففكروا فيها. القانون الثاني يتعلق، أو جزء من هذا نفس القانون، قلنا مضاعفة الدخل ومضاعفة الملكية. القانون الجزء الثاني من القانون يقول لازم ملكيتك، ملكيتك يعني ماذا تملك، فتحسب كم تملك، عندك سيارة كم قيمتها، عندك رصيد في البنك كم، عندك بيت كم قيمته، ماذا تملك، احسب مجموع ما تملك. خلال 5 سنوات لازم يصير الضعف، يعني اذا انت تملك هنقول 100,000 باي عملة شئت، بعد 5 سنوات لازم يصير 200,000، 5 سنوات اللي بعدها لازم يصير 400,000، وهكذا. اللي ما قاعد يشتغل بمثل هذه المعادلات هذا خانع برزق مألوف بطريقة مألوفة. فكروا في المشاريع، فكروا في الاستثمار. واحد يقول بس جربت وخسرت. على فكرة سامعين بواحد اسمه وولد ديزني، من مليونيرية العالم. وولد ديزني أعلن إفلاسه في حياته 5 مرات، في المرة السادسة نجح. فما في شيء اسمه نهاية. هذه المسائل نحن ندرسها في كيف يضع الإنسان خطة لحياته، وجزء من التخطيط للحياة هو الجانب المالي. إذا نجحتم، إن شاء الله أنتم ستنجحون، سأعطيكم بعض المعادلات الأخرى في هذا، لكن دعوني، إذا نجحتم وصار عندك رصيد وصار عندك شوية أموال فائضة وتريد أن تستثمرها، سأعطيك قانون لنسب توزيع الاستثمار. هذا مما تعلمته، وهي طبعا بالنسبة للشباب المبتدئ يقول والله ما هو متعلق فيني، لا هذا متعلق فيك، هذا جزء من خطة حياتك، أنك لابد أن تخطط ليكون وضعك المالي مرتاح حتى تحقق أهدافك. وحتى يكون وضعك المالي مرتاح أي فوائض عندك استثمرها. طبعا في البدايات لن يكون عندك فوائض كثيرة، لكن مع الأيام إن شاء الله إذا نجحتم وتتذكرون بهذه المعادلات. المعادلة تتكلم عن نسب توزيع الاستثمار بالقانون التالي: الأموال الفائضة عندك قسمها 3 أقسام، 30% من أموالك الفائضة تستثمرها في سوق الأسهم على كل مخاطرة، صحيح، لكن هو أيضا على قدر المخاطرة تأتي الأرباح، و40% توجه نحو العقار، و30% توجه نحو ما نسميه الاستثمار المباشر، تفتح لك مطعم، تفتح لك مركز تدريب، تفتح لك شركة أثاث، استثمار مباشر. إذن القانون 30% أسهم، 40% عقار، و30% استثمار مباشر. هذا للذين استطاعوا أن يحققوا نجاح واستطاعوا أن يصلوا إلى فوائض مالية يستطيعوا أن يستثمروها. أنا قاعد أتكلم عن هذا الكلام، يمكن معظم الشباب اللي قاعد يسمعوني ما زالوا في مراحل الثانوية أو في الجامعة أو بداية العمل الوظيفي، صحيح أنا أعرف هذا، أنا أعرف هذا، وحديثي أيضا لهم، لأنه بدون تخطيط وبدون طموح وبدون وضوح لن يستطيعوا أن يحققوا النتائج الصح. وهذا مشكلة كبيرة في أمتنا الحقيقة. معظم الذين يعني عندهم الأموال الكبيرة هم ليسوا أهل الصلاح، ليسوا أهل الخير وأهل الدعوة. معظم هؤلاء للأسف معظمهم لا يهتموا بالدعوة ولا فكر ولا حضارة ولا نهضة. أنا أتمنى أن جزء من شبابنا وخاصة الناجحين في مثل هذه المسائل أن ينجحوا، وتكون نيتهم أن يكونوا من كبار الممولين للعمل الإسلامي وللدعوة. لا يمكن أن تنهض دعوة بدون أموال. المال عصب الدعوات. الذي قام بدعوة الإسلام من؟ من الذي قام بدعوة الإسلام؟ التبرعات الصغيرة هنا وهناك؟ كلا، الذي قام به عدد قليل من أهل المال. خديجة رضي الله عنها بأموالها دعمت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الهجرة في دولة الإسلام كان عثمان وكان عبد الرحمن بن عوف. على فكرة بعض الناس يعني ليش نتكلم عن الأموال؟ ما لها علاقة بالدين. كيف لها علاقة بالدين؟ هذا جزء من الدين، جزء من الدين أن يكون عندنا مجموعة من الأغنياء. 6 من العشرة المبشرين بالجنة كانوا من أصحاب الملايين. 6 من العشرة كانوا هم الذين يقومون بدعوة الإسلام. نحن كدعوة وحركة ونهضة وحضارة نحتاج من يدعم، وبدون أصحاب الأموال ستتوقف كل حاجة. نزيد من هذه المفاهيم بعد الواقع. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن الرزق. مفاهيم تتعلق بالإدارة، مفاهيم تتعلق بالمال، مفاهيم تتعلق بالشريعة، كلها في النهاية لأمر يهم كل الناس. وأنا أتمنى الحقيقة أن الشباب بالذات الذين يسمعوني حتى لو كانوا في المراحل الدراسية أن يفهموا هذه المعادلات حتى تتغير عقلياتهم في النظر إلى هذه المسألة. نحن في العمل الإسلامي بشكل عام إلى فترة طويلة كان عندنا سوء فهم لمثل هذه المسألة، وبشكل عام نحن بعيدين عن مثل هذا إلا القليل والنادر منا. لماذا؟ اسمعوا معي إلى هذا المفهوم الإسلامي المهم الذي يلخص بسؤال وجه إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قيل له: أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ يعني 1000 دينار من الذهب، يعني هل ممكن إنسان يكون زاهد ومليونير في نفس الوقت؟ 1000 دينار من الذهب يعني ثروة، ليس في ذلك الزمان، حتى في هذا الزمان تعتبر ثروة. فهل يمكن الإنسان يكون مليونير وزاهد؟ هذا هو السؤال الذي وجه لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فرد ردا عجيبا، قال: نعم ممكن يكون مليونير وزاهد. قيل: كيف يكون مليونير وزاهد؟ قال: بأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. في ناس الدنيا دخلت في قلوبهم وسيطرت عليهم، وصار ذكر المال عندهم أهم من ذكر الله عز وجل سبحانه. حتى لما يأتي يصلي، إذا صلى وهو يصلي مشغول بالأسعار والأسهم والعقار والبورصة، مشغول، دخلت الدنيا في قلبه. الإمام أحمد حط هذا الشرط، حتى تكون زاهدا وفي نفس الوقت مليونير لازم الدنيا تكون في يدك ولا تصل إلى قلبك. فسألوا بعد ذلك سؤال عجيب، قالوا: وما علامة ذلك؟ يعني هل في علامة أستدل بها على أن الدنيا هي في يدي ولم تصل إلى قلبي؟ هل في علامات تدل على ذلك؟ قال: نعم. اسمعوا، هذه معاني جميلة الحقيقة نتعلمها من الإمام أحمد. نعم، هناك علامة تدل هل الدنيا في قلوبنا ولا الدنيا وصلت، ما زالت في أيدينا ولم تصل إلى قلوبنا. فقال الإمام: علامة أن الدنيا ما زالت في يدك ولم تصل إلى قلبك أنها إذا زادت لم تفرح، وإذا نقصت لم تحزن. عجيب، تأمل وتفكر. في بعض الناس لما يروح الآلة التي يسحب منها النقود وبعدين يطلع بعدين في نهايتها الرصيد والرصيد نازل لأحوال خطيرة خلاص، يبدأ القلب يهتز ويبدأ الهم والقلق. الدنيا إذا نقصت حزن، وإذا الرصيد ارتفع خلاص في منتهى السعادة، وصلت الدنيا إلى القلب. طبعا هناك حزن مقبول وهناك فرح مقبول. يقول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طبعا أنا لما أموالي تنقص طبيعي أني أبدأ أقلق، طبيعي هذا، ولما تزداد طبيعي أني أفرح. لكن ماذا يقول الإمام أحمد هنا؟ هنا الإمام أحمد يتكلم عن الآية، يتكلم عن الفرح المطغي ويتكلم عن الحزن المثبط. كذلك الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الأسى على الماضي، الأسى الذي يجعل الإنسان في اكتئاب ويجعل في قلق نفسي، هذا اللي يتكلم عنه. أما الحزن القليل فهذا طبيعي، والفرح القليل فهذا طبيعي. ولا تفرحوا بما آتاكم. الله سبحانه وتعالى لما يرزقني طبعا أفرح، لكن هناك فرح يجعل الإنسان يطغى، يجعل الإنسان ينسى، يجعل الإنسان حتى الصلاة يمكن فوتها بسبب انشغاله مثل هذه المسائل، ينسى أن الرزاق هو الله عز وجل، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فينسى هذا. إنما أوتيته على علم عندي كما قال لقمان، كما قال قارون، فينسى. فمرة أخرى خلاصة المعادلة أن طبيعي أن نفرح لما يأتينا الرزق، وطبيعي أن نحزن لما ينتقص الرزق، لكن احذروا أن تتجاوزوا الحدود فتنسبوا الأمر إلى أنفسكم في النجاح أو يصيبكم اكتئاب. في النهاية الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا. هنا أيضا أريد أن أرد على شبهة تقول الرزق مكتوب. الرزق مكتوب، طبعا الرزق مكتوب والأجل مكتوب وكتاب الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما ترك شيئا طبعا. لكن هل الرزق يمنع العمل؟ اسمعوا جيدا في معادلة في القضاء والقدر، أنا شرحتها لما تكلمت في كتابي وألبومي عن مختصر العقيدة الإسلامية، أشرحها هنا بسرعة. طبعا الرزق مكتوب، طبعا القضاء والقدر مكتوب، لكن اسمعوا، الله سبحانه وتعالى عندما كتب، هكذا علمنا العلماء، فلان يرزق بألف دينار بشرط أن يذهب إلى المكان الفلاني ويحاول أن يعمل كذا، فلانة ترزق بمئة ألف إذا عملت المشروع الفلاني. إذن الرزق مكتوب بشروطه. افهموا هذه المعادلة ترتاحوا. هو مكتوب نعم، لكن مكتوب مع شروط. فلان سيرزق بخمسة آلاف إذا فعل كذا ودع الله. طب إذا فعل ولم يدعو لا ما راح يرزق. إذن الرزق مكتوب مع معادلاته. إذا فهمنا هذه المعادلات نفهم القضاء والقدر. نعم مكتوب لكن معه الشروط، ومن الشروط الجهد، ومن الشروط المحاولة، ومن الشروط عدم اليأس، ومن الشروط الدعاء. أحيانا يكون هذا شرط للرزق. فإذا صحيح الرزق مكتوب، لكن لا تكون هذه شبهة لعدم الدعاء أو عدم العمل أو اليأس أو غيره، كلا. وهنا أريد أن أريكم صورة جميلة جدا تم اختيارها أفضل صورة لعام 2007 من قبل اتحاد الإعلاميين، ولصورها مصور سوري، هي فازت في الجائزة السورية ثم فازت في الجائزة العربية. المصور حاول أن يصورها فرفضت، وحاول مرة أخرى أن يصورها فرفضت، وظل يحاول وهي رافضة، وكل ما جاء يصورها كانت تتمنع، فاضطر أن يصورها من مسافة 30 متر ويعمل تقريب للصورة زوم إلى أن صورها بهذه الصورة. هذه طفلة في عمرها 7 سنوات فقط، وهي تبيع وفي نفس الوقت تكتب واجباتها المدرسية. أنا أظن هذه الصورة تكفي للتعبير عن المعنى الذي أريد أن أتكلم عنه. قد بعض الناس يقول يا أخي من الرزق أنا ما استطعت أكمل دراسة أنظر. بعض الناس يقول أنا لازم أتفرغ للدراسة وما أستطيع أعمل أنظر. إذا كانت في مثل غربي لطيف يقول when there is a will there is a way، عندما يكون هناك إرادة ستجد طريقة ستجد طريقة. فأرجوكم ما أحد يعتذر بالوقت أو أحد يعتذر بأن والله أنا مشغول بالدراسة ولا لا، يعتذر بأي سبب من الأسباب، ما في أعذار. وذلك أنا مرة سمعت كلمة من تاتشر الرئيسة الوزراء البريطانية السابقة فتوقفت عندها جدا، واسمحوا لي أن أنقلها لكم. تاتشر تقول الفقر اختياري، الفقير اختار أن يكون فقيرا. هل هذا صحيح؟ أنا طبعا كلمة شدتني هزتني الحقيقة، ثم بدأت أنظر في أحوال الناس فوجدت أن كلام تاتشر صحيح في معظم الحالات. في معظم الحالات الذين يعيشون بفقر هم اختاروا ذلك، هم لم يحاولوا ويحاولوا ويحاولوا، وإذا حاول قاعد يحاول بنفس الطريقة، ما قاعد يفكر بطريقة أخرى، ما قاعد يبدع. أنا أستثني من هذا الذين عندهم إعاقة جسدية وإعاقة عقلية، أستثني من هذا بعض الظروف الخاصة في الحروب وأمثاله، لكن معظم الناس ليست هذه أحوالهم، ليست هذه ظروفهم. فأرجوكم إن كنتم أصحاب عقول وإجسام صحيحة وإرادة وتفكير وإبداع، لا تقبلوا بالفقر، لا تقبلوا بالفقر. فهذه بعض المعاني التي أحببت أن أنقلها إليكم. وأختم هذا الجزء بمثل مشهور بين الناس وأريد أن أعلق عليه. المثل يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. هذا المثل طبعا كان يخوفني لما كنت في شركاتي أضطر أحيانا أن أفصل موظف، فقطعت رزقه، قطعت رزقه. ثم بدأت أتأمل في قضية الرزق بشكل أعمق، وأتأمل في الفهم الإسلامي لهذا المعنى، فوصلت إلى نتيجة. سؤال بسيط جدا حل الإشكال بالنسبة لي: هل أنا أرزق أصلا؟ أنا لا أرزق، إذن أنا لا أقطع الرزق. أنا لا أرزق، إذن لا أقطع الرزق. فبالنسبة لي لما أقطع رزق كما يقول الناس، واحد يعني استغنيت عن خدماته، قد لا يكون هذا قطع للرزق، قد يكون فتح للرزق. يا ما ناس كانوا يعملوا عندي في بعض الشركات ولسبب أو آخر تركوا هذا العمل أو استغنينا عنهم، وكنت أمسكهم أقول اسمع لا تتألم، طبعا راح يتألم طبيعي، بس أنا أقول له دائما أذكر أقول له لا تتألم، والله كم رئيسها هذه الحركة الاستغناء عنك أدت إلى فتح الرزق. فإياكم أن توظفوا شفقة أو تبقوا الناس في وظيفة لا يستحقوها شفقة، وتذكروا أنكم لا ترزقوا، وتذكروا أنه قد تكون هذه المسألة هي سبب في فتح أرزاق الناس. وكم رأيت هذا. ولذلك سامحوني على الجرأة، أنا عندما أفصل إنسان ولا أستغني عن خدمات موظف والله ما عدت أشعر بقلق، ليس لأني ما عندي رحمة، الحمد لله أنا إنسان ومعاني الإنسانية عميقة في نفسي بفضل الله، لكن لأني أستشعر أن الرزق قد يكون بدايته وانفتاحه يكون بسبب مثل هذا. وهذه المسألة قصصها كثيرة وحدثتم عن بعضها بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي معكم اليوم حول الرزق. تكلمت عن كثير من هذه المفاهيم في قضية الرزق، ومما شرفني الله به أني التقيت مع بعض الناجحين نجاح غير عادي. أحدثكم عن واحد من هؤلاء الناجحين. التقيت بالشيخ الكبير والأستاذ الفاضل سليمان الراجحي، الله يحفظه ويطول عمره. الشيخ سليمان الراجحي لما التقيت معه قبل عدة سنوات، الحقيقة الشيخ سليمان يعني شخصية فريدة جدا، وطبعا هو ليس مليونير، هو ملياردير كما يقولون. له طريقة خاصة في الحياة. أنا زرته في القصيم وبت عند بيتي هناك، وله نظام خاص لحياته عجيب جدا. ينام بعد صلاة العشاء، وبعدين يقوم قبل صلاة الفجر بما يفتح الله عليه، ثم يصلي الفجر ويبدأ الوظيفة أو يبدأ العمل. والموعد الذي أعطيت للقاء معه كان بعد صلاة الفجر، للقاء عمل بس بعد صلاة الفجر. والتقيت معه فحدثني هو عن نفسه وعن حياته وعن قصته، وقصته مشهورة والآن موجودة على شكل ألبوم، موجودة يعني أنا أتمنى الشباب يطلعوا عليها، قصة فريدة الحقيقة. هو يحدث عن نفسه يقول لي، قصة طويلة لكن أختار لكم بعض الأشياء. في بداية حياته كان يعمل قمام، والقمام هو الذي يقوم أن يجمع الرماد من المداخن ومن النيران، وكانوا يستعملون هذا يخلطونه مع الطين فيكون مثل سماد ويعطي خصوبة للأرض. فكان يذهب لهذا، وكان بعض الناس يرفضوا، بعض الناس كانوا يرفضوا أن يعطوه الرماد إلا لما يكنس لهم المطبخ ولا يكنس لهم الحوش البيت. عجيب. فبدأ حياته بمثل هذا واستمر يعمل بهذه الطريقة، ثم انتقل إلى الرياض وعمل مع أخيه صالح وبدأ يشتغل في صرف النقود. فكان عنده بسطة في الأرض وعنده عملات ويبدلها للناس. هذا الكلام من أكثر من 50 سنة. هكذا بدأ حياته. وبعدين مع الأيام بدأ عمل النقود هذه تتطور حتى تحولت إلى دكان، ثم إلى مصرف، ثم إلى فروع، ثم صارت شركة الراجحي المصرفية التي لها ما شاء الله مئات الفروع. ثم بعد ذلك بدأوا يدخلوا في الدواجن والروبيان وغيرها، ثم تحولوا إلى بنك. شوف البداية وين كانت، مع بداية مع صلاح، مع دعاء واستعانة بالله وعدم عجز. ويعني أكرمني الله عز وجل أني التقيت بأبناء والذين يعملون معه، وكلهم ما شاء الله من الأفاضل بارك الله فيهم، يسيرون على نفس النهج، والآن لهم مؤسسة خيرية ضخمة تدعم العمل الخيري في كل العالم. كلها بدأت بمثل هذا. والشيخ صالح كامل الله يحفظه كان قد بدأ ساعي بريد. ويحدثني الشيخ عبد الرحمن فقيه وجيه مكة، وبيني وبينه صحبة ومحبة خاصة هو وأهل الكرام، فيحدثني عن بداياته، كيف كانت بدايات بسيطة جدا، وكيف كان لما طرد من العمل، احد اقاربه طرد من العمل، كان بداية الرزق، انفتح الرزق لما طرد من هذا العمل. وقصة طويلة في هذا وغيرهم وغيرهم. وذلك المعاني اللي تكلمت عنها قبل قليل قد تكون مزعجة، انه والله قطع الارزاق هذا لا بأس به، لانه لا تخاف، لا تخاف يا شباب، لا تخاف من الفصل او الاستقالة، لا تخافوا، قد تكون هذه هي السبب في فتح ابواب الرزق. هذا يجرني إلى سؤال رئيسي يريد أن أسأله للشباب. بعد كل ما سمعتموه، هل هناك داعي للوظيفة؟ لماذا تفكروا في الوظيفة؟ لماذا يفكر الشباب في الوظيفة؟ هل التفكير في الوظيفة أصلا صح أم خطأ؟ هذا هو خلاصة السؤال بالنسبة لكم. نسمع رأي الشباب. تفضل. نعم، الوظيفة ضروري، لأن الوظيفة هي التي تأتي بالمال. نعم، فالمال ضروري للحياة اللي عايش كريمة، فلازم يكون الوظيفة موجودة عشان نحصل على المال. فالوظيفة إذا ضرورية لأنها هي مصدر الرزق. طيب، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد إنه الوظيفة هي المصدر الوحيد في هذه الأيام للحصول على المقاومة الحياة. الوحيد في هذه الأيام. طيب، كمل. وإن الإنسان بدون وظيفة على المجتمع. عال على المستوى. على المستوى. نعم. ولكن في نفس الوقت لازم يؤمن أن الأرزاق بيد الله. نعم. طيب شكرا لك يا ابني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور اولا من وجهه نظر انا الشاب العادي يعني نعم. انه الوظيفه ممكن انه في حاجه ماسه هو في حاجه ماسه للوظيفه انه كنوع من انه يتغلب على مقومات الحياه وانه يتزوج ويعني يعيل اسرته ويكون اسره يعني كما فعل اباؤه من قبل يعني نعم. اما انا ارى من وجهه نظر الفكر الاسلامي المنطقي يعني انه اول في ثلاث محاور يعني تدعي الانسان المسلم الى ان يكون له منصب او وظيفه نعم. اولها هو ان الغايه من خلق الانسان هي اعمار الارض نعم. ممكن ان يحقق اعمار الارض من خلال وظيفته نعم. ثاني شيء ان يتخذ الوظيفه سبب في الحصول على الرزق كما تفضلت حضرتك ان قلت انه الرزق مكتوب ولكن الوظيفه ممكن تكون سبب في السبب نعم. طيب ثالث شيء ان هو الوظيفه ممكن ان تحقق التواصل مع الاخرين نعم. التواصل شيء مهم انه امتنا الاسلاميه تكون في مقدمه الامم من خلال انه التواصل نتعامل مع الاخرين يعني نكون كتله يعني. خليني اسالك مدام ما شاء الله انت قاعد تعطينا محاور فليش الوظيفه ليش ما اعمل عمل حر اعمل لي مشروع مو احسن من الوظيفه هو الوظيفه بانواعها كلها يعني نعم. سواء انت معتبر العمل الحر جزء من الوظيفه نعم. لا انا قاعد سؤالي لكم ليش ما نستغني عن الوظيفه ونعمل اعمال حره ومشاريع خاصه فينا رايك بسم الله الرحمن الرحيم رايي الوظيفه مهمه خصوصا انا متخرج جديد الوظيفه جدا مهمه لفتره معينه عشان تعطيني خبره في مجالي احسنت انا ما عندي خبره ما بقدر اشتغل نعم فالوظيفه جدا مهمه في هذه النقطه كم المده يعني 5 سنوات اتوقع متوسط يعني زين ما شاء الله عليك النقطه الثانيه انه ليش الناس بيجوا الوظيفه عشان ما فيها مخاطره نعم. مضمونه يعني انا بدور على استقرار بدور على فالوظيفه تعطيك مصدر دخل ثابت مستقر وبالتالي ما فيها هذه المخاطره طيب شكرا لك اذكر ولا انسى شيخنا الله يغفر له ويجمعنا به في الفردوس الاستاذ الدكتور عبد الفتاح ابو غده رحمه الله يقول لنا الوظيفة تنافي العقيدة. أنا والله لما تقف شيخ شوي كيف الوظيفة تنافي العقيدة؟ قال هل عمرك شفت موظف يطلع من البيت ويقول يا الله ارزقني؟ ما يقولوها لأن بالنسبة لهم مثل ما قال ابننا رزق مضمون ودخل ثابت ومستقر فينسى بالوظيفة أن الرزاق هو الله عز وجل فتصير الحكومة هي الرزاق ولا رئيسة العمل هو الرزاق وينسى أن الرزاق هو الله ولذلك لما يتعامل مع رئيسة في العمل يتعامل بتذلل وخوف لأنه نسى المعنى وطبعا كلنا مؤمنين لكن ينسى الإنسان أن الرزق ليس منه لا تتذللوا يا شباب من أجل الرزق إياكم أن تتذللوا من أجل الرزق وتذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن 9 آثار الرزق هي في التجارة هي ليست في الوظائف في التجارة 9 آثار الرزق لازم اسمعوا هذا معنى أنا أريد أن أعمق في نفوسكم لازم كل واحد فيكم كل واحدة أيضا تفكروا بمشروع تجاري خاص بكم ليس هو سؤال مع الأيام احتياجاتك المالية تزداد ولا تقل دراسات العلمية تشير إلى هذا الرقم عند سن 46 سنة لما يصل العمر إلى 46 سنة يكون الصرف في أعلى درجاته يعني أنا مصاريفي تزداد تزداد تزداد حتى في المتوسط العام طبعا في ناس أقل من ذلك في ناس أكثر لكن المتوسط العام عند سن 46 يصبح الحاجة للصرف أكثر من أي وقت آخر والسبب أن عادة في هذا السن يكون الأولاد وصلوا إلى سن يحتاجوا فيه سيارة يحتاجوا أن يتزوجوا يحتاجوا مساعدة وعادة أيضا في هذا السن يبدأ الواحد يفكر بمنزل آخر أو استراحة أو منزل سياحي على البحر أو زوجة ثانية دير بالكم فتحوا ففي هذا السن يصبح أكبر صرف الوظيفة بترقيها التقليدي هل تنفعك في ذلك الوقت؟ راح تكون محتاج ومضطر ولن تستطيع أن توفي احتياجاتك. لازم يكون لكم مصادر أخرى للدخل يا شباب غير الوظيفة، لازم تفكروا. لكن كلام ابننا أيضا صحيح، أنا أنصح بالمعادلات التالية. المعادلة الأولى، لازم يكون عندكم مشروع تجاري، لكن ما تفعلوه أول ما تتخرجوا، تؤجلوه قليلا لكن تخططوا له. القانون الثاني، اعملوا 3 إلى 5 سنوات في أي وظيفة من أجل اكتساب الخبرة، حد الأدنى 3 لكن لا حول ما تتجاوزوا 5 لما تكتسبوا الخبرة. القانون الثالث، اعملوا مع ناس ناجحين، الصقوا بالناجحين وتعلموا منهم سر نجاحهم وعلاقاتهم، ثم استقلوا بأنفسكم. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنقلها لكم. وقت الحلقة أدركنا، دعونا نختم بالحكمة العطائية التي تقول: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. أي أنه من لم يعرف قيمة النعم التي أنعم الله بها عليه، عندما تكون النعم موجودة لديه بوجدانها، والسبب لغلبة الغفلة، نحن نغفل عن النعم، نغفل عن نعمة السيارة ونعمة البيت ونعمة البطانية في والسرير، نغفل. عرفها بوجود فقدانها، لما يفقدها سيعرف قيمتها. فإنه لا يعرف قدر نعمة البصر مثلا إلا من وصل لا سمح الله العمى إليه كما يقولون، وبغدها تتبين الأشياء. المؤمن الفطن لا ينسى الشكر على النعم، ولا يعيش حياة غفلة كما يعيشها الناس. اشكروا الله، اشكروا الله على النعم. طبعا النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اشكروا الله تعالى في الرخاء، واذكروه في الرخاء يذكركم في الشدة، وتذكروا أنه في النهاية هذه النعم منه سبحانه، تفضل وكرم فاشكروه. والله سبحانه وتعالى وعد: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكروا الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التقوى والطاعة بالإضافة إلى العمل الجاد هي أبواب الرزق الحقيقي. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ما طمحت إلى غايتي، فقدت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعجب بالشهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا وانتهم. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. Thank you.